موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها فرض الصيام. ففي السنة الثانية أيضا من الهجرة فرض صيام رمضان، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال الله تعالى أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ففرض صيام شهر رمضان لأول مرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وليس ذلك يعني أنه لم يكن هناك صيام قبل ذلك، بل كان هناك صيام يوم عاشوراء، والظاهر كذلك أيضا أنه كان هناك صيام نفل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صيام عاشوراء مفروضا ثم تحول إلى الاستحباب بعد فرض شهر رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر رمضان ويعمره صلوات الله وسلامه عليه بالقيام وتلاوة القرآن وسائر الأعمال الصالحة. اللهم صل على خير من جاء بأفضل تشريع وأحكام، والحمد لله رب العالمين.